estábamos entrando acá. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، هذا المجلس الثالث في شرح منظومة الإمام العمريطي على الورقات للإمام الجويني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند شرح بعض الأبيات، وأظن وقفنا عند قوله بالورقات للإمام الحرمي، هكذا؟ نعم. فقوله رحمة الله تعالى عليه بالورقات للإمام الحرمي، الورقات جمع ورقة، والجار والمجرور له متعلق، ومتعلق بقوله سمي، يعني سمي هذا الكتاب بالورقات، يقصد به الكتاب الأصل الذي ألفه الإمام الجويني أبو المعالي رحمة الله تعالى عليه. والورقات كما قلنا جمع مؤنث سالم من ورقة، وخرج هنا مخرج التقليل، سمي بالورقات لأن ورقاته قليلة، وإن كان هو معدود في لفظه ولكنه كثير النفع في معناه. وهذا من بدع من كما يقال، هذا من الإنصاف أو من التفوق إن صح التعبير في مجال التأليف والتصنيف، أن يكون التأليف صغير وقليل في محتواه وفي ألفاظه، ولكنه كثير في فوائده ومعناه. ثم قال رحمة الله تعالى عليه للإمام الحرمي، يعني بذلك إمام الحرمين، وهو لقب له كما أسلفنا، وأطلق عليه لأنه جاور بلاد الحرمين وجاور مكة والمدينة قرابة 4 سنوات وكان يدرس فيهما، وقيل لأن الفتوى انتهت إليه في بلاد الحرمين. ثم بعد ذلك قال: وقد سئلت مدة في نظمه، وقد سئلت مدة في نظمه، يعني هنا يبين السبب الذي من أجله نظم هذا الكتاب أو كتاب الورقات. وهذه عادة المصنفين في مصنفاتهم، أنهم يذكرون الأسباب التي جعلتهم يؤلفون التأليف وينظمون النظم، والسبب أحيانا قد يكون سببا ذاتيا، وأحيانا قد يكون سببا خارجيا. السبب الذاتي يتولد عن رغبة موجودة في المؤلف أو الناظم، والسبب الخارجي إما لطلب من شخص أو إجابة عن فتوى أو نحو ذلك، كما يبين العلماء في مصنفاتهم. قال: وقد سئلت، قد هنا تأتي للتحقيق، قد هنا تأتي للتحقيق. سئلت، السؤال هنا مبني أو الفعل مبني للمجهول، فأضمر السائل ولم يبين من الذي سأله، والظاهر أن السائل إما أن يكون من طلبته الخواص أو من بعض أهل العلم، وذلك لتفوق الناظم في نظم المتون العلمية. وهكذا العلماء كان يسعى بعضهم إلى بعض فيما برزوا فيه وتفوقوا فيه. فقد مضى معنا أن الإمام إمام أهل الحديث في عصره عبد الرحمن بن مهدي طلب من الإمام الشافعي أن يكتب كتابا في القواعد الأصولية، فألف الرسالة، وأبو جعفر المنصور طلب من الإمام مالك أن يكتب الموطأ، وهكذا العلماء ما زالت هذه سيرتهم، وهذا لا يقلل من شأن العالم أبدا. ومنه حينما أرسل الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه للإمام الألباني وهو إمام عصره في الحديث بلا منازع، حينما قام بعض الكتاب في الطعن في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه مدعيا أن فيه بعض الروايات الموضوعة التي أضافها أبو بكر القطيعي، فطلب من الإمام الألباني أن يرد على هذه الفرية، فما كان منه إلا أن استجاب، فألف الرسالة التي طبعت بعد وفاته المسمات الذب الأحمد على أو عن مسند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. قال: وقد سئلت، أضمر السائل، مدة. المدة هي البرهة من الزمن سواء كانت طويلة أو قليلة أو قصيرة. المدة أو الحين كلها مدة، أي برهة من الزمن غير محددة، فيصلح أن تطلق على الزمن الطويل ويصلح أن تطلق على الزمن القصير. ثم وجاء في نسخة بدلا مدة في نظمه سابقا في نظمه، وقد سئلت سابقا وليس مدة، وكلاهما ماذا؟ بمعنى واحد. في نظمه أي في نظم الورقات للإمام الجويني رحمه الله، والنظم هو في اللغة هو التأليف والجمع، التأليف والجمع سواء كان النظم حسيا أو معنويا، ومنه نظم الخرزات في العقد هذا النظم حسي، ومنه نظم الشعر وهو تأليف بعضه إلى بعض في قصيدة، وقيل بأن النظم هو الكلام الموزون قصدا، الكلام الموزون قصدا، لأن الكلام الموزون الذي يأتي على وزن من أوزان الشعر أو على بحر من أبحر الشعر إما أن يكون قصدا وإما أن يكون ماذا؟ موافقة، يعني دون قصد. أحيانا تقول كلمة فإذا بها لو أردنا أن نجعلها مقطع من بيت شعري لصدقت. ومنه هل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة ذكرها العلماء، هل النبي صلى الله عليه وسلم نظم وقال شعرا أم لا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم نظم وقال شعرا أم لا؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظم ولم يقل شعرا، لأن رب البرية قد نفى عنه الشعر، فقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما علمناه الشعر وما ينبغي له، وهذا إعجاز من الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعاطى الشعر رغم كونه من أفصح العرب. ولكن قال بعضهم أن بعض الكلمات والجمل خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم من غير قصد فوافقت بحرا من بحور الشعر، فهذه لا يسمى نظم لأنها لم تكن إيش مقصودة. ثم قال: مسهلا لحفظه وفهمه، مسهلا لحفظه وفهمه. مسهلا يعني حالة كوني، حالة كوني مسهلا، يعني نظمته حالة كوني مسهلا لحفظه وفهمه. هنا بيّن السبب الثاني من أسباب التأليف أو النظم، أنه أراد من هذا النظم أن يسهل حفظ متن الورقات ويسهل فهمه، فذكر سببين اثنين. السبب الأول تسهيل الحفظ، وأنتم تعرفون أن المنظوم أسهل في الحفظ من المنثور، ولهذا كثرت المنظومات في العلوم الشرعية، لأن الإنسان يستحضر المنظوم أكثر من استحضاره للمنثور، كما قال الإمام الراحبي في الراحبية في علم الميراث: والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمامه. الإنسان الذي يحفظ المتون والنظم خاصة فقد حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون. فقال مسهلا لحفظه، يعني الحفظ ماذا؟ الورقات الأصل. وفهمه، فإنه رغم قوته وفصاحته إلا أن عباراته جاءت في أغلبها مفهومة، أغلبها مفهومة. فلم أجد مما سئلت بدا، فلم أجد مما سئلت بدا. فلم أجد مما سئلت في بعض النسخ عما سئلت، فلم أجد مما سئلت في بعض النسخ عما سئلت، وكلها ماذا؟ بمعنى واحد، أي لم أجد من سؤال بعض الناس من خواص طلبته أو من أهل العلم، لم أجد بدا، أي لم أجد مناصا ولا خلاصا من الاستجابة لطلبهم ورغبتهم، من الاستجابة لطلبهم ورغبتهم. ويظهر من سياق هذا البيت أن الأمر قد كرر عليه مرارا وتكرارا، ولم أجد مما سئلت بدا، أن هذا الأمر الطلب كرر عليه مرارا وتكرارا. نعم. وقد شرعت فيه مستمدا، قد شرعت كما قلنا قد هنا للتحقيق، وشرعت هنا شرعت في نظم هذا الشعر. وقد شرعت، الشروع في اللغة هو الخوض، هو الخوض والدخول في المطلوب، هو الخوض والدخول في المطلوب. تقول فلان شرع في كذا، بمعناه أنه دخل في الشيء وماذا؟ وخاض فيه. ومنه سمي المشروع مشروعا، لأن الإنسان يخوض ويدخل فيه. ثم قال أي بمعنى ابتدأت، يعني بعدما سئل مرارا وتكرارا ابتدأ في نظم هذا النظم. ثم قال مستمدا فلم، وقد شرعت فيه أي في نظمي، لأن الهاء والجر والمجرور متعلقة ماذا؟ بالنظم، أي نظم الورقات. مستمدا، السين هنا تسمى سين الطلب، لأن أصلها مد يمد ومددا، فالسين هنا للطلب استفعال، تقول استوقف استفعل، السين هنا تكون للطلب. والمد أو المدد بمعنى الزيادة، بمعنى الزيادة. مستمدا أي طالبا من الله عز وجل أن يزيدني وأن يمدني، مستمدا من ربنا التوفيق للصواب، من ربنا التوفيق للصواب. ربنا هنا متعلق بقوله ماذا؟ من ربنا متعلق بقوله ماذا؟ لأن الجار والمجرور كما قلنا دائما له متعلق، متعلق بمستمدا، يعني مستمدا من ربنا. والرب في اللغة مشتق من رب يرب بمعنى الزيادة، منه سمي الربا ربا لأنه زيادة، فلا يربو عند الله معناه لا يزيد عند الله جل وعلا. ويأتي الرب في اللغة بمعنى رب يربي، وهو القيام على الأمر إصلاحا، القيام على الأمر إصلاحا ورعاية. ومنه سمي رب الأسرة ربا لأنه يرعى شؤون أفرادها، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم راع من الرعاية، وهي القيام على شؤون الفرد أو الشيء. نعم. ورب جل وعلا هو المتصف بصفات الكمال في الخلق والتدبير والملك، الخلق والملك والتدبير، هذه ما تسمى أركان الربوبية الثلاث. الرب لا يكون ربا مطلقا إلا إذا كان خالقا ومالكا ومدبرا متصرفا في خلقه، رب العالمين. ولذلك قال من ربنا، فالمقصود ماذا بالرب هنا؟ هو جل وعلا المتصف بالخلق والملك والتدبير. مستمدا أي من ربنا التوفيق، التوفيق المقصود هنا التوفيق هو التيسير، التوفيق هو التيسير. والمقصود بالتوفيق هنا التوفيق، هل هو أنتم تعرفون أن الهداية على نوعين، هناك هداية الإرشاد والبيان، وهناك هداية التوفيق والسداد. فهل المقصود من سؤاله أنه سأل ربه التوفيق، المقصود التوفيق الذي هو بمعنى هداية الإرشاد والبيان، أم المقصود بها النوع الثاني من الهداية؟ نعم. كيف؟ المقصود بها ماذا؟ الإرشاد. نعم أحسنت. المقصود بذلك النوعين الماضيين، يعني سأل من ربه جل وعلا أن يبين له الحق والصواب، وأن يوفقه ماذا؟ للتوفيق والسداد، معنى الإلهام. ولكن الذي يرجح المعنى الأول هو إرداءه بقوله التوفيق ماذا؟ للصواب، لأن الصواب هنا يتعلق بالناحية العلمية أم الناحية العملية؟ الجواب: الصواب إذا أطلق هل يطلق على هل يتناول الأمور العلمية أم الأمور العملية؟ العلمية فقط. ألا يكون الصواب في العمل؟ نعم، كما عرف الإمام ابن القيم رحمه الله الحكمة بقوله، تجدون هذه في تفسير القيم ابن القيم الصفحة 557، يقول أن الحكمة هي الإصابة في القول والعمل، الإصابة في القول والعمل. القول دائما يقصد به ماذا؟ الجانب العلمي، والعمل يقصد به ماذا؟ الجانب العملي. فلذلك قوله التوفيق للصواب، الأصل أن التوفيق هنا أراد به توفيق الإلهام، أي يا رب وفقني توفيقا لا أزيغ فيه، ووفقنا أيضا للصواب معناه من الناحية العلمية. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: والنفع في الدارين بالكتاب. والنفع في الدارين بالكتاب، بالكتاب. نعم، والنفع أي مستمدا ماذا؟ النفع، يعني هو مستمد التوفيق للصواب، ومستمد أيضا النفع من ربه، فالنفع هنا تعود على أيضا على الاستمداد، مستمدا النفع. النفع هو الخير، النفع المقصود به الخير، والخير هو ما يتوصل به إلى مطلوب للإنسان في دنياه وفي أخراه. الخير هو ما يتوصل به، وأداة يتوصل بها إلى ما يعين العبد في أموره في دينه وفي أخراه. قوله ماذا؟ بالكتاب. الباء يعني هنا تسمى إيش؟ السببية، يعني بسبب هذا الكتاب. هل المقصود بالكتاب هنا نظم، النظم الذي بين أيدينا، أم الأصل الذي هو الورقات؟ نعم، النظم. يصح هذا وهذا، وإن كان النفس أميل إلى أنه قصد به الكتاب، لأن الإمام العمريت لم يكن له عمل في الكتاب إلا أن نظمه، ولكن الفضل كل الفضل يرجع لمن ألفه أولا، فكأن هذا دعاء للمؤلف صاحب الكتاب الإمام الجويني، ويصلح أن يكون أيضا للناظم. نعم. الآن هو لا شك بأن الكلام عن الكتاب، ولكن هل المقصود بالكتاب الأصل ولا الكتاب في هيئته المنظومة؟ نعم، يعني قلنا يصح هذا وهذا، وإن كان إطلاقه على الكتاب الأصلي يكون أولى، لأنه دعاء وإسناد الفضل لصاحبه، وهو الذي ذهب إليه بعض شراح النظم. نأتي بعد تمامنا لبيان وإيضاح هذه الأبيات إلى المسألة المتعلقة بهذه الأبيات، وهي كما يظهر تتعلق بأي مسألة؟ مسألة إيش؟ استمداد علم أصول الفقه، أو نشأة علم أصول الفقه. نشأة، إذن المسألة هي نشأة علم أصول الفقه. مما لا ريب فيه أن علم أصول الفقه نشأ مع نشأة الفقه، نشأ مع نشأة الفقه، مع نشأة الفقه نفسه، لأنه لا يمكن أن يتصور أن يتوصل الفقيه إلى حكم شرعي دون أن تكون له أداة وقواعد يعتمد عليها، ولكن النشأة إذا تكلمنا عنها إنما يراد بها تدوين هذا العلم، تدوين هذا العلم. نقول أنه مما لا ريب فيه أن نشأة علم أصول الفقه قد بدأ مع نشأة الفقه، ولكن تدوين علم أصول الفقه ووضع قواعد واضحة له تأخر إلى نهاية القرن الثاني للهجرة، إلى نهاية القرن الثاني للهجرة، حينما انبرى الإمام محمد بن إدريس الشافعي فألف كتابه المسمى بالرسالة ووضع فيه الكثير من القواعد الأصولية. فعلم أصول الفقه قديم بقدم الفقه، يعني هذه هي الإجابة المجملة، ولكن التدوين هو الذي تأخر. ويمكن أن نقسم مسيرة علم أصول الفقه من حيث تدوينه ومن حيث إنشاء القواعد فيه إلى مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تؤخذ الأحكام ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه المبلغ عن رب العالمين، ولأن الوحي كان يتنزل عليه، إما الوحي الذي هو كتاب رب العالمين، وإما السنة لأنها وحي يوحى، كما قال ربنا جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك كان المصدر هذه الأحكام هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، إما بوحي من خلال كلام رب العالمين أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ماذا؟ القولية أو العملية أو التقريرية، وهو ما فعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، أو من اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه، أو من اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه. الأصوليون يقولون أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام كانت ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما مبلغا عن ربه كتابه، أو مبلغا عن ربه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها وحي، أو مجتهدا فيما لا نص فيه. والسؤال الذي يطرح: هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أو وقع منه اجتهاد فيما لا نص فيه صلوات ربي وسلامه عليه؟ نعم، هذه المسألة طبعا المسائل الأصولية أن أوردها الإمام ابن قدامة والإمام الغزالي في كتابه المستصفى وغيرهم من أهل العلم. انقسم الأصوليون في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقوال. القول الأول: منعوا الاجتهاد ولم يجوزوه، قالوا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، وذلك لإمكان رجوعه إلى الوحي، لإمكان رجوعه إلى الوحي. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر في بعض الحوادث إلى أن ينزل ماذا؟ الوحي. فلو كان الاجتهاد سائغا له لما انتظر. القول الثاني: التوقف في هذه المسألة، التوقف في هذه المسألة، أي قالوا: لا نقول بأنه يجتهد أو لا يجتهد. وهذا منسوب للإمام الشافعي في كتابه الرسالة، لأنه حينما ذكر الأقوال لم يرجح بينها، واختيار الإمام الغزالي في كتابه المستصفى وغيره ماذا من أهل العلم، والإمام الباقلاني أبو بكر الباقلاني في التقريب والإرشاد وغيرهم من أهل العلم. والقول الثالث ولعله الراجح والصحيح هو جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمتنع ذلك عقلا ولا شرعا، لا يمتنع ذلك عقلا ولا شرعا. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤيدا بالعصمة والوحي، فاجتهاده لا يخرج عن العصمة، بمعنى أنه كان يجتهد، فما أصاب فيه سدده الله عز وجل وأقره، وما أخطأ فيه بيّنه رب العالمين جل وعلا وأوضحه، بينه عند النبي الله عز وجل وأوضحه. من ذلك اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، في أسرى بدر ما كان النبي ماذا؟ أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا اجتهد ولم يصب، فسدد وبين الله عز وجل أن الأصل في الرسول أنه إذا لم يثخن في الأرض ولم يستقر له الأمر لا يتخذ أسرى حتى يثخن في الأرض. وكان أيضا لربما اجتهد وأصاب صلى الله عليه وسلم في اجتهاده. إذن الاجتهاد وارد في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيضا يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد الصحابة، اجتهاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب أو السؤال الذي يطرح: هل يجوز للصاحب الصحابي أن يجتهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا من الأدلة التي استدل بها من قال بتجويز الاجتهاد حق النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إذا كان غيره من غير المعصومين من أمته ومن أتباعه يجوز لهم الاجتهاد بالرجوع إلى النصوص، فاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. الآن السؤال الذي يطرح: هل الصحابة يحق له الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: مطلقا ولا فيه تفصيل؟ نعم، وما هو التفصيل؟ نعم، لا يصلين أحدهم في بني قريظة. طبعا هذه المسألة أيضا فيها من الأقوال ثلاثة أقوال: منهم من منع الاجتهاد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مطلقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لإمكانية الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والاستفصال منهم، لإمكانية الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ والاستفصال منهم. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بجواز اجتهاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مطلقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغه كل شيء عن اجتهادهم، ولا ينبغي له تأخير البيان عن وقت الحاجة. قالوا: وما السنة التقريرية إلا إقرار على اجتهاد، يعني شيء يفعل بين النبي صلى الله عليه وسلم فيقره، أليست السنة التقريرية نوع من الإقرار على الاجتهاد؟ الجواب: بلى. والمذهب الحق والله تعالى أعلم، كما أيده كما بينه الإمام الإسنوي رحمة الله تعالى عليه في التمهيد في تخريج الفروع الأصول، بين أن المسألة فيها تفصيل، وذكره أيضا ابن قدامة في روضة الناظر أن المسألة فيها تفصيل. إما أن يكون اجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيبته، إما أن يكون اجتهاد في حضرة حضوره أو في غيبته، وإما أن يكون اجتهاد بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أو بغير طلب. أول شيء الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حضوره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسند لبعض الصحابة الاجتهاد في حضرته وفي حضوره. مثل ماذا؟ لا، هذا سؤال علمي، ولكن نقصد بذلك ماذا؟ الاجتهاد في الأمور العملية، الأحكام الشرعية. نعم نعم. أسرى بدر لا، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب، أنتم افهموا سؤالي، كان يطلب من أشخاص معينين أن يجتهدوا ويبني على اجتهادهم حكم. أحسنت. تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ في بني قريظة، فحكمه وتحاكم لاجتهاده، فدل ذلك على أن الاجتهاد بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إقراره ماذا؟ هذا ينزل منزلة منزلة النص، ينزل منزلة النص. الثاني قالوا إذا كان الاجتهاد في غيبته، في غيبته، وهذا قسمه الأصوليون إلى قسمين اثنين: إما بطلب أو بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يرسل الدعاة في الأمصار ويكل إليهم دعوة الناس ويقرهم على اجتهادهم، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود في حديث معاذ بن جبل، والحديث اختلف فيه صحة وتضعيفا، فضعفه من بعض أهل العلم كفي عصرنا هذا الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه وابن حزم من السابقين، وصححه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وأجمع أو ذهب جمهور الأصوليين إلى الأخذ بهذا الحديث، إلى الأخذ بمعنى هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن قال: بما تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال معاذ: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، يعني لا أقصر. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم له بالاجتهاد في حال غيبته. أما إذا لم يكن هناك إقرار، فهنا العلماء فصلوا: إن أمكن للصحابي الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأخير الحكم في المسألة فهنا يجب عليه أن يؤخر، وإن لم يمكنه فيجتهد باجتهاده، كما جاء في حديث وحادثة: لا يصلين أحدكم في بني إلا في بني قريظة. فاجتهد الصحابة لعدم إمكانية الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ومعرفة الحكم. تمام. نأتي بعد ذلك العهد الثاني، هو عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم. لا، يعني هل حكم الصحابي واجتهاد الصحابي حجة؟ لا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة تدخل ماذا في الأدلة الإجمالية، هل فعل الصحابي حجة بنفسه وقوله حجة؟ هذه فيها تفصيل. الأصل أن قول الصحابي ليس بحجة. لماذا؟ لأنه يخطئ ويصيب، ولا حجة إلا فيما كانت فيه العصمة من الإجماع والكتاب والسنة. ولكن اجتهاد الصحابة العلماء بعد ذلك قسموه إلى أقسام: إما أن يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، وما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل الحجة في ذاته أم الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له؟ الصحيح أن الحجة ليست في ذاته وإنما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهاد الصحابي في حد ذاته ليس حجة، ولكنه لا يقدم قول من بعده على قول الصحابي. يعني إذا وجد في مسألة قول لصاحب كما قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه وقبله الإمام الشافعي أننا نحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة، وما لم يكن فيه إلا قولا لصاحب، وهذا ما يسمى بالإجماع السكوتي، فإنه يحكم بقوله لأن قوله واجتهاده يقدم على اجتهاد من أتى بعده. طبعا هذه المسألة، مسألة اجتهاد الصحابة، سوف ماذا نتوسع فيها في حينها. الآن بعدما قضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، جاء عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكانت الأحكام تؤخذ من كتاب رب العالمين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا فيه نصا أخذوا بالنص، الحادثة التي يجدون فيها نص من كتاب الله أخذوا به، ما وجدوا فيه نصا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا به، ومن لم يجدوا ألحقوا الشبيه بشبيهه، ما يسمى ماذا بالقياس، فإن لم يجدوا أصلا حكموا ماذا؟ المصلحة، قواعد المصالح، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التساوي، وأن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة إذا كانت دونها، قواعد ماذا؟ ترجيح بين المصالح والمفاسد. إذن كان الصحابة هكذا، ولذلك كان أبو بكر وعمر حينما تشكل عليهم مسألة يجمعون لها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ويتساءلون: هل أحد منكم علم في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن السنة تفرقت بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لا يوجد صحابي اجتمعت عنده السنة كلها. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من ادعى أن السنة قد اجتمعت في رجل فقد افترى على الله، ومن ادعى أن شيئا من السنة قد فات عموم الأمة فقد افترى على الله عز وجل. لأن إنا نحن نزلنا عليك الذكر وإنا له لحافظون. قال أهل العلم: الذكر هو كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. لم يفت الأمة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن تفرقت بين الصحابة، كان يجمع الصحابة، فمن أتى بعلم وقال: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، قرأ به. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ترجعون إلى كلام غاية في النفاسة ذكره في إعلام الموقعين في المجلد الرابع صفحة 448، يقول رحمة الله تعالى عليه: لقد كان الصحابة أبر قلوبا وأعمق علما وأقل تكلفا لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان، يعني أذكى الناس هم الصحابة رضوان الله تعالى، وفصاحة اللسان، لأن علم الأصول يقوم على اللغة العربية والفصاحة، وسعة العلم وسهولة الأخذ وحسن الإدراك وسرعته وقلة المعارض أو عدمه. إن عصر الصحابة لم يكن هناك فلسفات، ولم يكن هناك ماذا مذاهب، كان ذهنهم صافي، وهذا من فضل علم السلف على علم الخلف. علم الخلف اتسعت فيه الشقاق واتسعت فيه المدارك والمناهج الفلسفية، فاختلط الحق بالباطل. فيقول: وقلة المعارض أو عدمه وحسن القصد الإخلاص وتقوى الرب تبارك وتعالى. فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة. يعني كفوا هذه المؤنة، ما قاله الصحابي ماذا يأخذون به على طول، كما جاء في الحديث الصحيحين: ألا إن القبلة ماذا قد حولت، خبر واحد تحول الناس، هل سألوه أين إسنادك، ما صحة خبرك، ألا إن الخمر قد حرمت، أراقوا الخمر مباشرة. لأن القول لأنهم كانوا عدول كلهم، كما قال ابن محمد بن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة مقتل عثمان قالوا: سموا لنا رجالكم، فما كان من أهل الصدق والثقة أخذ بأحاديثه وإلا الطرح. قال: ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين، بل قد غنوا عن ذلك كله، فليس في حقهم إلا أمران: أحدهما قال الله كذا وقال رسوله كذا، معناه كذا وكذا، وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين وأحظى الأمة بهما، فقواهم أو فقواهم مجتمعة عليهما، يعني ليس لهم من شاغل إلا كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين، لا علم الجرح والتعديل، ولا علم العلل، ولا الإسناد، ولا القواعد الأصولية، ولا القواعد اللغة العربية. فأنت أيها المتأخر لابد أن تجمع كل هذه العلوم، كم يبقى لك من كتاب ربك وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هم مع قوة قريحتهم وسلامة لغتهم وتوقد ذكائهم، قد كلفوا فقط بالنظر في الكتاب مباشرة والنظر في السنة مباشرة بدون واسطة، لا قال فلان ولا قال علان. قال: هذا وإلى ما خص به من قوة الأذهان وصفائه وصحته وقوة إدراكها وقرب العهد بنور النبوة والتلقي من مشكات النبوية. لذلك علم الصحابة أجل وأدق، ولا يوجد علم يسامي ويوازي علمهم بأي حال من الأحوال. طبعا هذا الكلام المجمل الإمام القيم رحمه الله يمكن تفصيل القواعد التي استند إليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في استخراجهم للفقه من الأدلة الإجمالية، وهي قواعد أصولية. الصحابة كانوا يتعاملون بقواعد أصولية وإن لم تكن مدونة ومؤلفة، ولكن ماذا؟ تعاملوا بها سليقة. العربي عندما يقول ذهب محمد، هل كان يعرف بأن ماذا؟ محمد فاعل مرفوع وكذا؟ لا، سليقة. كذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون بوجوب الأمر، أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، هذه لم يكونوا يحتاجوا إلى وجود قاعدة تبين لهم ذلك، لأنهم كانوا يفهمون ذلك سليقة. فمن القواعد التي تعاملوا بها وتجلت في اجتهادات الصحابة، أولا تقديم القرآن والسنة على ما سواهما، هذه أول قاعدة أصولية تعامل بها الصحابة، تقديم الكتاب والسنة على ما سواهما من الرأي والاجتهاد في استنباط الأحكام. نعم، فلذلك كما قلنا وقدمنا أن الصحابة كانوا يجتمعون من أجل إيجاد والعلم بالدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقدموها على أي قول كان. أقول لك قال الله قال رسوله، وتقول قال أبو بكر وعمر كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. تقديم، أول قاعدة تعامل بها الصحابة تقديم قول الله وقول رسوله على ما سواهما، واتضح ذلك في المسائل التي كانوا يجتمعون عليها. القاعدة الثانية ظهور الإجماع كدليل من الأدلة. في عصر الصحابة ظهر الإجماع، بل من الأصوليين من لا يقر إلا بإجماع الصحابة، من الأصوليين من لا يقر إلا بإجماع الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة معلومة أعيانهم، معلومة أقوالهم، فلذلك وأيضا قلة عددهم والمجتهدين منهم، فلذلك كان يمكن حصر أقوالهم وجمعها ومعرفة الإجماع في هذه المسألة، كإجماع الصحابة على قتال أهل الردة. فأما من أتى بعده من التابعين وأتباع التابعين تفرقوا في الأمصار وتعدد فيه المذاهب والأقوال، ولذلك لا يسلم في العادة إجماع إلا وتجد فيه قادح. فمن ألف في مراتب الإجماع كابن منذر وابن عبد البر وغيرها، دائما تجد في بعض إجماعات من أتى بعض الصحابة تجد بعض المخالفة التي تقدح في هذا الإجماع. فكان ماذا؟ الصحابة إذن يستندون إلى الإجماع في حكم المسائل التي لا نص فيها، كإجماع الصحابة على قتال أهل الردة، فكان هذا دليل قائم بذاته على وجوب قتال أهل الردة. القاعدة الثالثة التي استند إليها الصحابة في فتواهم وفي اجتهاداتهم، أن المتأخر في النزول ينسخ المتقدم في النزول، أن المتأخر من كلام رب العالمين ومن سنة سيد المرسلين ينسخ حكم ماذا؟ ما تقدم. وهذا ما يسمى دليل النسخ، والإمام الشافعي عقد بابا في النسخ، هذا من القواعد الأصولية، فالصحابة كانوا يتعاملون بهذه القاعدة. نعم، فإذا وجد نصان متعارضان ظاهرا في الحكم وعلم تقدم أحدهما وتأخر الثاني، فإنه يقدم حكم المتأخر على حكم المتقدم إذا تعذر الجمع بينهما، إذا تعذر الجمع بينهما. فإن من قواعد الأصوليين أنه يعمل بالدليلين ما أمكن الجمع، فإن تعذر الجمع يرجح أحدهما على الآخر. وقواعد الترجيح تقديم المتأخر على المتقدم، أو الأقوى دليلا على الأقل، كتقديم ما في الصحيحين على ما في سواهما، وغير ذلك من قواعد الترجيح بين الأدلة. فمن ذلك على سبيل المثال المسألة التي طرحت في عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، لأن عدة الحامل استقلالا أن تضع حملها، وعدة المتوفى عنها زوجها أن تستكمل 4 أشهر و10. فهنا تجاذبها سببان اثنان، أيعمل بأحدهما دون الآخر أم يجمع ماذا بينهما؟ فذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى إعمال قاعدة النسخ، فاعتبر أن ما ورد في سورة النساء القصرى كما سماها هو، وهي سورة الطلاق، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال بأن سورة النساء والآية التي نزلت في سورة النساء القصرى كانت ماذا بعد الآية التي نزلت في سورة النساء الطولى، وسورة النساء الطولى هي أي سورة؟ سورة البقرة، أحسنت، وهي سورة البقرة. وقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا ماذا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فاعتبر أن التي وردت في سورة الطلاق جاءت بعد التي وردت في سورة البقرة، فكانت ناسخة، كانت ناسخة لها. ولذلك مذهب ابن مسعود رضي الله عنه أن المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقطع عدتها بوضع الحمل. ومنهم ماذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما الذي ماذا أعمل الدليلين وقال أبعد الأجلين، وقال ماذا بالاعتداد بأبعد الأجلين. فكي إذا كانت المرأة في أول شهورها سوف تعمل ماذا بوضع الحمل، وإذا كانت في أواخر شهورها سوف تعمل ب4 أشهر و10. نعم. القاعدة الرابعة، يعني كلاهما ماذا عمل بقاعدة أصولية، ابن مسعود عمل بقاعدة النسخ، وعبد الله ابن عباس عمل بقاعدة الجمع ماذا بين الدليلين فيما اجتمع فيه، فيما اجتمع فيه. القاعدة الرابعة، إلحاق النظير بنظيره عند تساويهما في العلة، إلحاق النظير بنظيره أو الشبيه بشبيهه في الصورة طبعا وفي الحكم إذا تساويا في العلة، والعلة هي السبب المعلوم المؤثر في الحكم، هذا هو العلة. العلة هي الوصف الثابت المستقر الذي يتوقف عليه الحكم أو المؤثر في الحكم. ومنهم من يرى أن العلة هي السبب، ومنهم من يفرق بين السبب والعلة، كل هذه سوف تأتي معنا في الأحكام الوضعية. فإلحاق النظير بنظيره عند تساويهما في العلة مثل ما رواه الإمام مالك في موطئه حينما سأل عمر الخطاب رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب عن حد شارب الخمر. شارب الخمر لا يوجد فيه حد نص، الزاني نزل فيه حد سواء كان محصنا أو كان غير محصن، السارق نزل فيه حد، ولكن شارب الخمر لم ينزل فيه حكم نص، فما كان من علي بن أبي طالب إلا أن ألحق النظير بنظيره، وهو ما يسمى بالقياس. فقال علي بن أبي طالب إن الرجل إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى كذب، هذا معناه من الهذيان والبهتان، فحد حد المفترى أو المفتري، وهو ماذا 80 جلدة، فحكم بأنه ماذا يجلد 80 جلدة. فهذا ما يسمى بالقياس، إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهم. الأصل ورد فيه حكم، وهو حكم الافتراء، والسكر لم يرد فيه حكم فألحقه لاتحادهما في العلة. القاعدة الخامسة: اعتبار المصلحة حيث لا نص. اعتبار المصلحة حيث لا نص، فهنا إذا لم يكن هناك نص يقيسون عليه ولا يرجعون إليه فهنا يعملون بقاعدة المصالح، الموازنة بين المصالح والمفاسد. نعم. ومن ذلك قول علي رضي الله عنه في تضمين الصناع، في تضمين الصناع قال: لا يصلح الناس إلا ذاك، لا يصلح الناس إلا ذاك. تضمين الصناع قال، لأن تضمين الصناع لم يأتي فيها نص من الكتاب أو من السنة. يعني ما معنى تضمين الصناع؟ مثل رجل تترك عنده سيارة أو ساعة أو جوال أو غير ذلك ليصلحه فيرده لك وقد تلف، أنت يعني مثلا تعطيه ساعة أو سيارة ليصلح فيها جزء فإذا يبي يردها لك ماذا؟ وقد أصابها عطب كلي لا تتحرك، فهل عليه الضمان فيما أخطأ؟ ومن ذلك تضمين الأطباء، بعض الناس يدخل من أجل الزائدة الدودية يخرج مسكين ماذا؟ بعاهة مستديمة، الأخطاء الطبية الموجودة، بعضهم ماذا؟ بدل أن يبتروا له الرجل المريضة بتروا السليم وتركوا المريضة، فاستوجب عملية أخرى بترت ماذا؟ ساقاه اثنتان، وبعضها يكون في العين وهكذا. فهل هناك تضمين للصناع؟ لم يكن هذا معروف، فذهب علي بن أبي طالب إلى إعمال المصلحة، قال: لا يصلح الناس إلا ذاك، إلا ماذا؟ إلا ذلك، إلا تضمينهم. من كان مسألة تضمين الصناع العلماء فيها كلام، لأن هناك ما يسمى بالضمان، أو لأن الصناع تضمين الصناع يسمى بالأجير المشترك. الأجير المشترك هو الذي يأخذ مجموعة من الأعمال في وقت واحد، في وقت واحد. الآن الذي يصلح الجوالات والساعات، يعني هل يأخذ ساعاتك فقط حتى ينتهي منها ثم؟ لا، يأخذ مجموعة من الساعات ويعمل فيها، فلذلك الخطأ وارد. فهنا العلماء ذكروا التفصيل في هذه المسألة، أنه ما كان فيه تقصير من الصانع وتفريط إما في الصنعة أو في حفظ السلعة فإنه يضمن، وما لم يكن فيه تقصير فلا ضمان فيه، فلا ضمان فيه. فهنا يعني جاء ماذا؟ تصريح علي بن أبي طالب باعتبار المصلحة المرسلة التي لم يشهد الشرع بإلغائها ولا بإثباتها. نعم. كيف؟ الصحابي؟ معليش، رحمك الله، أعيد السؤال. لا، قال: لا يصلح الناس إلا ذاك، تضمينهم. ذلك قال علي بن أبي طالب بوجوب تضمين الصناع، وقال: لما وجد الناس يتساهلون، خياط يأخذ ثوب ليخيطه ثم يدعي أنه ضاع، فلان يأخذ ساعة وبعد ذلك وإن كان لم تكن هناك ساعات في وقتهم يأخذ شيء ليصلحه ماذا؟ فيدعي أنه قد ضاع. فوجد لما وجد أن الناس قد تساهلوا في هذا الأمر قال: لا يصلح الناس إلا تضمين الصناع. وبعد ذلك العلماء فصلوا في هذه المسألة ما كان منه تفريط، يعني مثلا صانع عنده محل جوالات أو محل ساعات فاحترق هذا المحل وليس ماذا؟ وليس بتفريط منه، أو سرق وليس بتفريط منه، فلا نحمله إرجاع قيمة السلع، لأن هنا كما سرقت عنده قد تسرق عنده، ولكنه لو فرط لم يجعل حارسا، ترك الباب مفتوحا أو نحو ذلك فهنا يضمن، هنا يضمن. نعم. ولذلك من بديع المسائل التي سئل فيها أظن أبو يوسف القاضي رحمة الله تعالى عليه، أن رجلا أخذ ثوبا إلى محل صباغة الثياب، فادعى صاحب المحل أنه قد سرق، أنه قد سرق، فلما أتى بالشرط وكذا ألزموه بإخراج الثوب فأخرجه، فهل عليه أن يدفع ثمن الصباغة أو لا يدفع؟ فقال إن قلت يدفع أخطأت، وإن قلت لا يدفع أخطأت، ولكن التفصيل. قال إن صبغه قبل أن يدعي سرقته ففي هذه الحالة إنما صبغه لغيره، فهنا لابد أن تدفع قيمة الصباغة. أما إذا صبغه بعدما ادعى سرقته فإنما صبغه لنفسه فلا يستحق أجرة الصباغة. ناتي بعد ذلك إلى عصر التابعين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ثم جاء عصر التابعين فنهجوا نهج من سبقهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولكن تعددت عندهم المصادر، فصارت المصادر على ثلاثة أنواع ويضاف الرابع. النوع الأول كتاب رب العالمين، النوع الثاني من الأدلة الإجمالية هي سنة سيد المرسلين، النوع الثالث هو اجتهادات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأقضياتهم، اجتهادات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأقضياتهم، ورابعا ماذا؟ اجتهاداتهم من أجل إلحاق الشبيه بشبيهه في المسائل التي نص عليه الكتاب أو السنة أو قضى بها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومن هنا برز الأئمة السبعة وهو فقهاء السبعة المذكورين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال القائل: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة، قاسم سعيد، وأبو بكر سليمان خارجة. فهؤلاء كانوا الفقهاء السبعة المعروفين: سعيد المسيب، وعروة بن الزبير، وقاسم بن محمد، وخالد بن زيد، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. أيضا نلاحظ في عصر التابعين اتسعت الفتوحات الإسلامية، فكثرت المسائل النوازل التي لم يكن هناك فيها نص ولا اجتهاد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أنتم تعلمون كلما تقدم الزمن واتسعت المعايش كلما جد للناس من المسائل التي لم تكن ماذا؟ من قبل. فالمسائل ما زالت في اتساع والنصوص في ثبات، كلما اتسع الزمن اتسعت ماذا؟ المسائل، رغم أن النصوص ماذا؟ لا تتغير، عدد الآيات لا يتغير، عدد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتغير ولا يتبدل، ولكن المسائل في ازدياد. فهنا قويت الحاجة إلى ماذا؟ إلى جمع النصوص أو جمع القواعد الأصولية في هذا الأمر. ولكن إلى هذا العصر لم تدون القواعد الأصولية، إلى أن أتى عصر أتباع التابعين من الأئمة المجتهدين، عصر أتباع التابعين من الأئمة المجتهدين من أمثال الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، بخلاف أبو حنيفة النعمان إنما يجعل عصره في عصر التابعين. ومن هنا سوف نلحظ سبب الاختلاف الموجود بين الأصول عند الحنفية وبين عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. في عصر الأئمة التابعين بدأ عصر التدوين، فكان من أول المدونات موطأ الإمام مالك ابن أنس رحمة الله تعالى عليه، حينما جمع فيه الأحاديث والفقه والفتوى، وليس كتاب حديث فقط ولكنه حديث وفقه، يعني رغم أن روايات الإمام مالك من أجود الروايات وأصحها، ورغم ذلك لم يجعل من الكتب الستة. لماذا؟ لأنه لم يكن كتاب خالص في الحديث، ولو أنه جعله خالص للحديث لقدم في بعض الأحاديث على ما في الصحيحين. نعم. ثم بعد ذلك ماذا جاء؟ كانت هناك بعض، يعني في عصر التدوين بدأت ما يسمى ببيان والتصريح بالقواعد الأصولية. يعني في عصر التابعين وعصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعملون بعض القواعد الأصولية، ولكن لا يصرحون بها. فلما جاء عصر المجتهدين بدأ التصريح بالقواعد، فمن بين ذلك المراسلات التي كانت بين إمام مصر في عصره والإمام مالك في عصره. إمام مصر في عصره كان من؟ الليث بن سعد، الذي قال فيه الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك، ولكن الليث لم يجد تلامذة ينقلون علمه فضيعوه. أما الإمام مالك فقد سخر الله عز وجل له من أهل العلم من قام بنشر علمه. ولذلك تجد بعض العلماء الذين كانوا في عصرهم أئمة أعلام، لهم فقههم ولهم مذهب، ولكن لم ينشر علمهم ولم يذاع، مثل سفيان الثوري رحمه الله، مثل أيضا إمام الشام الإمام الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه. أنتم تعرفون أن مذهب الإمام الأوزاعي دخل إلى المغرب والأندلس قبل الإمام مذهب الإمام مالك، ولكنه لم يستقل ولم يصر مذهبا. ولذلك يعني من بديع أجوبة الإمام المعلمي عبد الرحمن المعلمي في كتابه التنكيل على ما في كتاب الكوثري من الإفك والأباطيل، أنه في مناقشته رحمة الله تعالى عليه مع مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة وغير ذلك، لأنه كان يرد على زاهد الكوثري الذي كان جهميا وكان ناصرا لمذهب أي مذهب؟ مذهب أبي حنيفة. فكان من أجوبته المسددة أنه إذا قيل لماذا الإمام يعني أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه مذهبه شاع أكثر من شيوع مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فقال رحمه الله الإمام المعلم أن العبرة ليست في الشيوع، فإن بعض الأئمة الأعلام الله عز وجل لم يقيد لمذهبهم الانتشار كسفيان الثوري وغيره. قال: ولعل السبب أن الله عز وجل أراد أن يعصمهم من اتباع الناس لهم في الزلل. لا شك بأن هؤلاء الأئمة الأعلام انتفع الناس بحديثهم بخلاف فقههم، فنالوا الأجر فيما فيه أمن وعصموا فيما فيه زلل، وهذا من أعظم توفيق الله عز وجل. سفيان الثوري لا يكاد يخلو كتاب من كتب السنة من حديثه، الإمام الأوزاعي لا يكاد يخلو كتاب من كتب السنة من حديثه، ولا يكاد فقيه إلا ويستدل بحديث سفيان الثوري بحديث ما، فنالوا الأجر من هذا الجانب. أما ما أخطأوا فيه في فتاواهم الله عز وجل عصمهم بانقراض مذهبهم ماذا؟ بموتهم، فجعل الله عز وجل لهم العقبة بخلاف غيرهم لعلهم ماذا؟ لا يصلون تلك المنزلة، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فالشاهد التي كانت بين الليث بن سعد وبين الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه من محاورات، فكان الليث بن سعد أحيانا يستدل بالقواعد الأصولية التي كان يرد بها على مذهب الإمام مالك، وكان الإمام مالك يستدل ببعض القواعد الأصولية كعمل أهل المدينة حيث حتى يرد على كلام الليث بن سعد. فظهرت في هذه المرحلة التصريح بمسمى بعض القواعد الأصولية. ثم جاء بعد ذلك محمد بن حسن الشيباني وهو من تلامذة أبي حنيفة النعمان، فكتب ما يسمى بظاهر الرواية الستة. ظاهر الرواية الستة وسميت بهذا الاسم لأنها ماذا؟ تواترت عنه، كتبت بعده من تلامذته، فتواترت تواتر النقل عنه فيها واشتهر. منها كتاب المبسوط والزيادات والجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير وغير ذلك من الكتب. ثم بعد ذلك بدأت في هذا العصر بدأت أيضا العمل بالقياس جليا والتصريح بالقياس، وهو من المباحث الأصولية. ويظهر أكثر الأئمة أخذا بالقياس هو من؟ أبو حنيفة النعمان رحمة الله تعالى عليه. وتظهر مناظرة جرت بينه وبين الإمام الباقر. الإمام الباقر هو محمد بن علي ابن أو نعم جعفر ابن محمد ابن علي بن جعفر ابن علي بن الحسين، وهو ابن زين العابدين، فهو من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام الباقر جرت بينه وبين الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه مناقشة، أنقلها رغم طولها لوجود الفائدة فيها. يقول: قال الباقر: أنت الذي حولت دين جدي وأحاديثه إلى القياس، يعني حولت دين جدي المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه بالقياس أو إلى القياس. فهنا بدأ يظهر ماذا؟ المصطلح الأصولي. قال أبو حنيفة: اجلس مكانك كما يحق لي، كما يحق لي أو ما يحق لي، فإن لك حرمة كحرمة جدك عليه السلام في حياته على أصحابه. فجلس أبو حنيفة بين يديه وجث على ركبته. وهكذا أهل العلم يبجلون بعضهم بعضا. قال ثم قال: إني أسألك عن ثلاث كلمات فأجبني، الرجل أضعف أم المرأة؟ الشيخ يقول: ماذا الرجل؟ والله صرنا في هذا الزمن الرجل صار ماذا؟ أضعف من المرأة. وصدقت، يعني في بعض الأحيان ماذا شاهدناها المرأة ماذا تتنمر وتتأسد على الرجل، ومع الرجل إلا أن يغض الطرف والبصر ويخرس اللسان ويمضي لحاله، وإلا رأى ما رأى. فيقول الشيخ: ماذا الرجل؟ وزلت لسان وافقت الستر. فالمرأة في أصلها ماذا أضعف ماذا من الرجل. قال الباقر: المرأة أضعف. قال أبو حنيفة: كم سهم المرأة في الميراث؟ كم سهم لها؟ سهم واحد للرجل، ماذا للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الباقر: للرجل سهمان وللمرأة سهم. قال أبو حنيفة: هذا علم جدك، لو حولت دين جدك لكان ينبغي القياس أن يكون للرجل سهم وللمرأة سهمان. يعني لو حكمت، يقول أبو حنيفة، لو حكمت القياس، يعني هنا أبو حنيفة بدأ يبين ماذا ضوابط القياس، أن القياس لا يكون في مقابل النص، ولكن القياس يكون فيما لا نص فيه. فالقياس الذي يعود على النص بالإبطال لا حجة فيه ولا عمل به. فقال: لو حكمت بالقياس لجعلنا للمرأة كم؟ سهمان، لأن هي مسكينة ماذا تحتاج إلى القوت، وتحتاج ولا تخرج ولا تعمل. طبعا في الزمن الأول، ليس في هذا الزمن. فالشاهد ماذا؟ فكان الأولى أن يكون لها سهمان، والرجل ماذا؟ سهم واحد. قال: لكان ينبغي القياس أن يكون الرجل سهم المرأة سهمان، لأن المرأة أضعف من الرجل. قال: ثم سؤال الثاني: الصلاة أفضل أم الصوم؟ أيهما أفضل؟ الصلاة. قال: الصلاة أفضل. قال أبو حنيفة: هذا قول جدك، لو حولت دين جدك بالقياس لكان للمرأة إذا طهرت من الحيض أمرتها أن تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم، لأن القياس يقتضي أنها تقضي الصلاة ولا الصوم؟ تقضي ماذا؟ الصلاة، لأنها أعظم. فلماذا المرأة لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم؟ فهذا مخالف القياس، فالعمل بالنص وليس بالقياس. ثم قال: البول أنجس أم النطفة؟ ماء الرجل. قال الإمام الباقر: البول أنجس. قال أبو حنيفة: لو كنت حولت دين جدك بالقياس لكنت أمرت أن يغتسل من البول ويتوضأ من النطفة. بمعنى إنسان كلما أكرمكم الله بال اغتسل تمام، وكلما وقع على أهله أو أصيب بجنابة توضأ. هذا هو الذي يستدعيه القياس، لأن البول أنجس. قال: ولكن معاذ الله أن أحول دين جدك بالقياس. فقام الإمام الباقر وعانقه وقبل وجهه. فهنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله قرر في هذه المناظرة شروط القواعد الأصولية، صرح أولا بالقياس، وثانيا بيّن أن من ضوابط القياس أنه لا يعمل فيه ما يعود على النص بالنقض، وأن القياس إنما يكون فيما عدم فيه النص الصريح. نعم. ثم بعد ذلك ماذا؟ جاء الإمام الشافعي رحمه الله في تدوين أصول الفقه. المرحلة التي تليها تدوين أصول الفقه، المرحلة التي تليها تدوين أصول الفقه، فبدأ التدوين أي تدوين علم أصول الفقه بالإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وهو أصح الأقوال عند الأصوليين وعند الفقهاء أن الإمام الشافعي هو أول من دون علم أصول الفقه، وإن كان ثمة أقوال أن أول من دون هو أبو يوسف القاضي، ولم يسن شيء ماذا من كتبه، ولكن الصحيح الذي ذهب إليه جل أهل العلم أن أول واضع لعلم أصول الفقه هو الإمام الشافعي. لماذا إمام الشافعي دون غيره؟ نعم نعم نعم نحن حتى نلطف العبارة، أنا قلت بأن قيل بأن أبو يوسف أن أبا يوسف القاضي أنه أول من ألف دون في علم أصول الفقه، ولكن لم يسن شيء من كتبه، فالذي يقينا الذي وصلنا يقينا أن الإمام الشافعي هو أول من دون. من ادعى أن غيره قد سبقه فليأتنا ماذا؟ بالبينة، فإن البينة على المدعي، البينة ماذا؟ على المدعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي وصلنا يقينا بإجماع أهل العلم أول مصنف مستقل في علم أصول الفقه هو كتاب الرسالة. قيل نعم أن حتى قيل أن الباقر كانت له ماذا؟ رسائل في الإمام الباقر في قواعد الأصولية، وقيل أبو الحسن الشيباني، وقيل أيضا أبو يوسف القاضي، ولكن كل هؤلاء لم يصلنا أي شيء من كتبهم، فهذا الخلاف إن صح ليس له اعتبار، لأن الثابت المستقر أن أول مصنف وصلنا هو ماذا؟ هو مصنف الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. نعم. فلعل قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله قيل أن هناك أقوال أخرى، ولكن الثابت الصحيح أن الذي وصلنا من الكتب يقينا الإمام الشافعي، ولا يوجد كتاب سبقه في ذلك. نعم. الإمام الشافعي رحمه الله كان جديرا بأن يكون أول من يضع القواعد الأصولية لاجتماع مؤهلات الأصولي فيه، لاجتماع مؤهلات الأصولي فيه. أولا أوتي علما وفصاحة ولسانا سليقة. الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة كم؟ 204، وقيل 5، ولكن هو 204، ولد سنة كم؟ 150 للهجرة، مات إماما وولد إمام، مات الإمام أبو حنيفة 150 وولد الإمام الشافعي 150. فالشاهد إمام الشافعي رغم كونه متأخرا إلا أن كلامه ماذا؟ حج في اللغة، لأنه كان أول شيء قرشي ونشأ في البادية وتعلم يعني السليقة، اللغة العربية أو اللغة العربية كانت منه سليقة، حتى قيل ما لحن الإمام الشافعي قط أبدا، فكانت ماذا مؤهلاته اللغوية كما مضى معنا كلام الإمام القرافي أن القواعد الأصولية ما هي في حقيقتها إلا قواعد اللغة العربية من حيث ماذا دلالات الألفاظ، فهذا المؤهل الأول. المؤهل الثاني أن الإمام الشافعي رحمه الله كان عالما بالسنة، كان الإمام الشافعي عالم بالسنة ومعاصرا لأئمة السنة كالإمام أحمد رحمه الله وغيره، عبد الرحمن بن مهدي وغيره من أئمة الإسلام وأئمة الحديث، فعلمه بالسنة أعطاه القوة في استنباط القواعد الأصولية، علمه بالكتاب بكلام رب العالمين، فكان ماذا له اليد الطولة في في العلم بكلام رب العالمين. أيضا ماذا؟ اطلاعه على من تقدمه من فتاوى الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين كأبي حنيفة وماذا والإمام مالك، فأعطاه ماذا؟ سعة اطلاع لم تكن لغيره. فكل هذه المقومات جعلت من الإمام الشافعي مؤهلا لأن يضع ويستنبط القواعد الأصولية. كتاب الرسالة يعني الذي هو العمدة خلاصته رتبه الإمام الشافعي نعم على أبواب العلم وجمع فصوله، بحث في دلالات الألفاظ في العام والخاص، المشترك والمجمل والمفصل، عقد بحثا أو مبحثا في الإجماع حقيقته وحجيته، وأيضا في غيرها من أبواب أصول الفقه، إلا أنه لم يستوفي يعني لم يأتي بكل المباحث الأصولية. نعم، كم مضى من الوقت؟ ساعة وربع أو نعم ساعة وربع. نعم طبعا، وفي هذا الكفاية أن يوم الجمعة اجتمع فيه أمران اثنان، فلا يمكن أن نستوعب الحديث كله، وموعدنا يوم غد إن شاء الله لأن نستكمل مباحث هذه المنظومة. وأنتم كما ترون إن شاء الله سيرنا في المنظومة ليس على سير اللامية، يعني إن شاء الله يعني كل مجلس مجلسين نأخذ 6-7 أبيات، فإن شاء الله نأتي عليه بإذنه جل وعلا. نعم، التوقيت ما زال قيد الدراسة على مذهب البيروقراطية. يقول: لماذا لا يوزع شرح معتمد للنظم؟ وأحسن الله إليكم. أولا، السبب الأول أن الذي يطرح بين أيديكم لا يرجع إلى شرح نظم بعينه، ربما استفيد من بعض عبارات من شرح النظم، ولكن حاولت أن أضع شرحا مستقلا، لا أدعي السبق، ولكن لا تجد تفاصيله في الشروح الأخرى. لذلك لو أعطيتكم نظما يعني النظم الذي شرحته أنا فما الفائدة، أو أعطيتكم نظم غيري أو شرح غيري فلن تستفيدوا فيما نذكره في هذه. والأمر الثاني أن وجود الشروح بين يدي الطلبة مما يشتت الذهن عنهم، يعني حتى وأنا أشرح هذه المنظومة لا أريد أن أنظر في شرح غيري حتى لا يتشتت ماذا ذهني، فما بالك في المتلقي. العقد المنتهي بالتمليك أو ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك، الإيجار المنتهي بالتمليك، طبعا هذه مسألة فيها تفصيل. الإيجار إما أن يكون واقعا على العمل وإما أن يكون واقعا على الأعيان، فإذا كان واقعا على الأعيان أجرت محلا أجرت بيتا، فالأصل أن الإيجار المنتهي بالتمليك غير جائز. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لنهيه عن بيعتين في بيعة واحدة، أي عقدين منفصلين صورة وحقيقة على معقود ومبيع واحد، فأنت هذا إما تؤجر وإما تشتريه، لا تجمع بين عقدين مختلفين على عين واحدة. هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مفض للغرر ولأنه مفض أيضا للجمع بين عقدين في عقد واحد. ولذلك الأصل في الإيجار المنتهي بالتمليك أنه لا يجوز، وهو الذي أفتى به العلماء قديما وحديثا، ومنهم هيئة كبار أهل العلم. ولكن بعض أهل العلم المعاصرين قالوا بأن هذا الأصل ينتقل في صورتين اثنتين، يعني يجوز إحداث عقد إيجار منتهي بالتمليك في صورتين اثنتين. الصورة الأولى أن يكون وعد بالتمليك بعد سداد الأجرة، بمعنى أقول لك أنا أؤجر لك هذا المحل لمدة 10 سنوات، إذا أكملت 10 سنوات فإنني أعدك أنني سوف أعقد معك عقد آخر، هو عقد ماذا؟ تمليك لهذا المحل. قالوا إذا كانت هذه الصورة فجائز. لماذا؟ لأنه هنا لم يجتمع عقدان في عقد واحد. وقيل الصورة الثانية أن يكون وعد بالهبة بدل التمليك الهبة، يعني أنك إذا استكملت دفع الأقساط أو الأجور في مدة معينة فإني أعدك أن أهبك هذا المحل. نعم. وقالوا في الصورتين اثنتين لابد أن يكون الإيجار واقعا حقيقة لا صورة، يعني الإيجار لابد أن يكون حقيقة مش عملية صورية من أجل ماذا؟ التحايل به على على البيع. لا، يكون إيجار حقيقي، وكل ما يتعلق بالإيجار من أحكام الذي هو تمليك للمنافع، بخلاف البيع هو تمليك للعين والمنفعة. فإذا اجتمعت هذه الشروط منهم من أفتى بجوازها. نعم. نعم. أكيد. نعم، يعني ينص في العقد الأول أنه إذا دفع أن هذا عقد إيجار، ونعد المستأجر أنه إذا استوفى سداد الأجرة وأكمل المدة أن ننشئ معه عقد تمليك، أو الصيغة الثانية أو ننشئ معه عقد هبة، على أن يكون ماذا في الحالتين؟ الإيجار ماذا؟ حقيقي وليس صوريا يتحايل به على العقد. يقول حول موضوع مدة الضمان في شرع اقتناء جهاز جديد، ما كيف يكون الضمان؟ طبعا الضمان، البائع إذا باع شيئا فالأصل في المبيع أن يكون خاليا من العيوب، هذا هو الأصل. الإنسان إذا ابتاع شيئا، وهذا من العرف المحكم أن الأصل في البيع أن يكون سالم من المعائب، وبالتالي العبارة التي توضع في المحلات لا يسترجع ولا يستبدل وغير ذلك هذه لا تصح. يعني تجد بعض المحلات المبيع أو القطعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن أحيانا قد يكون المبيع فاسد، كيف لا يرد ولا يستبدل؟ ولكن نقول إذا كان الأمر بالنسبة للمدة هذه يرجع إلى عرف الناس، يرجع إلى عرف الناس. فمثلا بعض الأمور الإلكترونية يكون المدة فيها ماذا؟ على حسب جودتها ونوعيتها. يقول لك مثلا أنا أعطيك ضمان مدتها 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، السيارة ربما تكون أكثر، هذه يرجع ماذا؟ إلى عراف الصناع. ولذلك الإنسان إذا وجد خللا أو عيبا في أمر ما فالأصل ماذا؟ إما أنه يفسخ المبيع أو البيع، وإما أن يطالب بما يسمى بأرش البيع، أرش العيب. قال مثلا السلعة إذا كانت صافية بدون عيب قيمتها 100 دينار، مع وجود هذا العيب تصير 90 دينار، إذن أنا أخذ البيع وأرجع لي أرش العيب الذي هو 10 دنانير. أو الأمر الثالث أن يأخذ المبيع ويرضى به ويفوض أمره إلى الله جل وعلا. لذلك المدة هذه ترجع إلى كل صنعة وإلى كل سلعة. نعم. يقول ذكرت بأن الصحابة أجمعوا على قتال أهل الردة، فأشكل علي أن عمر أنكر على أبي بكر قتال أهل الردة. نعم، هل أنكر عليه قبل انعقاد الإجماع أو بعده؟ قبل انعقاد الإجماع. والذي ذهب إليه الأصوليون أن الاجتهاد قائم ومستقر قبل انعقاد الإجماع، فإذا انعقد الإجماع ليس للمجتهد أن يجتهد. فعمر الخطاب كان مجتهدا قبل أن ينعقد الإجماع، فلما رأى الصحابة أجمعوا على هذه المسألة رجع إلى إجماعهم. يقول ما رأيكم في سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة التي ألفها الإمام أو دكتور عمر سليمان الأشقر؟ هذه رسالة طيبة أو مجموعة رسائل طيبة، العقيدة في الله والإيمان بالرسل، الأنبياء والرسل واليوم الآخر، فمن أجود الكتب التي ألفت مع سلاسة العبارة ووضوحها وسلامة العقيدة. هذا وموعدنا يوم غد إن شاء الله بعد الصلاة. الله سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.